بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في فداء الأسير بالمال، قال باب في فداء الأسير بالمال، ثم ذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر فأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الفداء، أنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله لمسكم فيما أخذتم، أي من الفداء. ثم أحل الله لهم الغنائم، ثم أحل الله لهم الغنائم. فكما يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت بسبب الأسارة، أسارة بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الفداء وأطلق سراح هؤلاء القوم في مقابل ذلك الفداء. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استشار الصحابة رضي الله عنه كيف يكون التصرف في أسارى بدر، كيف يكون التصرف في أسارى بدر، وكان من رأي عمر رضي الله عنه أن يقتل هؤلاء الأسارى، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم الفداء ويطلق سراح هؤلاء القوم. ولما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه أنزل الله عز وجل ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وبالتالي الآيات تبين أنه كان ينبغي أن يبالغ في قتل الكفار، كان ينبغي أن يقوم بقتل هؤلاء الكفار الذين وقعوا في الأسر ولا يقبل ذلك الفداء، إلى قوله تعالى مسكم فيما أخذتم، أي من الفداء. ثم أحل الله سبحانه وتعالى لهم الغنائم، ثم أحل الله تبارك وتعالى لهم الغنائم. وربنا سبحانه وتعالى خص هذه الأمة أن أحل الغنائم لتلك الأمة، وبالتالي نجد أن الأمم السابقة ما كان لهم ذلك الحظ في الغنيمة، كان لهم الحظ في الغنيمة، كانوا إذا انتصروا على الكفار كانوا يجمعون تلك الغنائم فتنزل نار من السماء فتأخذ هذه الغنائم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أحل لهذه الأمة الغنائم، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. ونزلت الآية ثم أحل الله عز وجل لهم الغنائم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، يعني جعل فداء كل رجل ممن يؤخذ منه الفداء 400 درهم، يبقى كل إنسان حيتركه من هؤلاء النصارى الذين وقعوا في الأسر يبقى مقابل 400 درهم يؤديها، قلنا حتى يطلق سراح ذلك الرجل، فكان ذلك الفداء. أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها ذكرت قالت لما بعث أهل مكة في فداء إسرائيل أو أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة خلتها بها على أبي العاص. بتذكر هنا عائشة رضي الله عنها لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. أهل مكة عند ذلك دفعوا هذه الأموال في مقابل هو إطلاق سراح هؤلاء الأسرى الذين وقعوا في الأسر في يوم بدر. وبالتالي نجد أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ما زالت في مكة، وكان زوجها أبو العاص أيضا مع هذه الطائفة التي خرجت من مكة لحرب المسلمين، وقع في الأسر وكان وما زال على كفره. فقامت زينب رضي الله عنها بتقديم ذلك الفداء حتى يطلق سراح أبا العاص، وبعثت فيه بقلادة الله كانت عند خديجة دخلتها بها على أبي العاص. يبقى كان من ضمن المال التي دفعته زينب في فداء أبي العاص هو القلادة التي كانت لها، كانت لأمها خديجة، وعندما بنى بها أبو العاص أهدتها تلك القلادة. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، لما رأى هذه القلادة رق لها رقة شديدة، وبالتالي قال عند ذلك لأصحابه: رأيتم أن تطلقوا لها أسرها وتردوا عليها الذي لها. يبقى رق لها النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن زينب أسلمت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت متزوجة من أبي العاص قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أرسل النبي رق النبي صلى الله عليه وسلم لحالها. وبالتالي قال للصحابة: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسرها وتردوا عليها الذي لها. فده كان اقتراح قدمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بإطلاق أسرها وأيضا يرد عليها هذه القلادة. قالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار. يبقى أخذ وعد على أبي العاص أنه سوف يرسل زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووفى أبو العاص بذلك، وفى أبو العاص بذلك، وأنه وفى بذلك الوعد. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هذا الأمر أنه صدق في وعده، أنه صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم في وعده، أنه لما أطلق سراحه ذهب إلى مكة ثم أرسل زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال على كفره حتى أسلم بعد ذلك فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الأول. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجل من الأنصار فقال: كنا ببطن يأجوج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. يقف عند هذا الموطن وهو قريب من التنعيم ينتظر زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطلق أبو العاص، وبالتالي عند ذلك قال: فتمر بكم زينب فتصحبها حتى تأتي بها. وذكرنا أيضا أن العلماء أخذوا من ذلك وقالوا: دليل على جواز خروج المرأة الشابة البالغة مع غير ذي محرم لضرورة داعية لا سبيل لها إلا إلى ذلك. يبقى ده مش هتبقى ذريعة، يبقى نستند إلى ذلك في خروج المرأة وحدها أو مع الرجال الأجانب، نقول دي ضرورة ملحة، ضرورة ملحة، يبقى لا تترك في أرض الكفر. وكذلك ليس هناك من يسافر معها في طريقها حتى تصل بأمان إلى البلد الذي أرادت، ولكن نقول الحال أنه خرج مع أناس أمناء يحفظون هذه المرأة حتى يصلون بها إلى ذلك المكان. فكانت دي ضرورة ملحة، هذه ضرورة ملحة، ولكن لا يكون هذا كدليل لخروج المرأة بمفردها. فلا ينبغي للمرأة أن تسافر بلا محرم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق ذلك التطبيق على الإيمان بالله واليوم الآخر. وأن المسألة أن المرأة لا تسافر أي سفر، وأن حتى لو كان من سفر الطاعة لحج أو عمرة إلا ومع المحرم، وبالتالي حتى لا تسافر المرأة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك، علق تطبيق المرأة لهذا الحكم على إيمانها بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر. فلذلك قال: فتصحبها حتى تأتي بها. ثم ذكر رواية عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقوا، فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، وأن أحب منكم أن يكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. فبيذكر هنا مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن مسلمين، وقلنا يبقى هوازن معلوم طبعا هوازن يوم حنين، وهذه هوازن وكان في حربها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر ابتداء الصعصة على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن ينتصروا على هوازن، قلنا وكان السبب في ذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أن المسلمين ركنوا إلى هذه القوة المادية الحسية، وقال نغلب اليوم من قلة، فاستعص عليهم ذلك الأمر ولم يستطيعوا فتح تلك الحصون حتى رجعوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يسر لهم فتح هذه الحصون. وقع من هوازن ما وقع في الأسر، وكذلك صدرت هذه الأموال التي تركوها، وبالتالي تابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ودخلوا إلى الإسلام، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجادلون عن أموالهم وعن أيضا ذراريهم ونسائهم الذين وقعوا في الأسر في السبي، فسألوا أن يرد عليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون. طبعا في روايات فسألوا أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، يبقى في رواية عند البخاري رحمه الله أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معي من ترون. قلنا طبعا لما هذه الغنيمة يبقى كنتيجة بعد الحرب، يبقى كل ما خلفه الكفار يبقى ده غنيمة، أربعة أخماس ذلك بيقسم على الغازين، يبقى ده حق لهم حق للغازين، والخمس يقسم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، فدي كلها كانت غنيمة، ومن حق هذه الطائفة التي غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغنيمة. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد هوازن لما جاءوا مسلمين قال معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقوا، فاختاروا إما السبية وإما المال، اختاروا حاجة من الاثنين، إما نرد عليهم الأموال وإما ترد عليهم السبايا، فقالوا نختار سبينا، اختاروا السبي. يبقى على ذلك هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختاروا السبي قام فأثنى على الله عز وجل قال أما بعد، يوجه الحديث لأصحابه، يوجه الحديث للصحابة رضي الله عنه، فقال فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين. قلنا طبعا قلبت المسألة من عداوة إلى طبعا أخوة إيمانية بعد دخول هوازن إلى الإسلام، وبعد ما دخلوا إلى الإسلام انقلبت، كانت عداوة بالغة وأصبحت الآن أخوة إيمانية، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة بين يدي أصحابه بعدما أثنى على ربي سبحانه وتعالى، فقال فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم، يبقى الرأي في المسألة أن ترد سبايا هؤلاء القوم إليهم، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، إلا حيترك السبايا يبقى بعد طبعا التقسيم، يبقى دي غنيمة تم تقسيمها، وبالتالي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض ذلك العرض على أصحابه، وبالتالي قال في إن إخوانكم هؤلاء جاءوا تابعين إني قد رأيت أن أرد عليهم شبيههم. بدأ كان الرأي. فمن حب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. اللي حب بقى أساسا يترك لهم هؤلاء هذه السبايا عن طيب نفسه فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. وإن كان الإنسان يعني أراد عوض يبقى على ذلك حيترك السبايا في مقابل عوض، يبقى عوض حيأخذه يعطيه إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيء مال الفيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، فاختاروا عند ذلك وقالوا قد طيبنا لهم ذلك يا رسول الله، يبقى اختاروا ذلك رأي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن. هنا دي حقوق، يعني هذه حقوق، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بترك هذه الأموال والسبايا لفعلوا. الصحابة لا يترددون رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن ذلك أبدا، ولكن المسألة حقوق وبالتالي هذا حق. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لوفد هواز الذين جاءوا مسلمين، يشفع لهم عند أصحابه، بيشفع لهم عند أصحابه. فلذلك قال لهم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. يبقى نقول نقباء عن البطون دي أو القبائل، يبقى نقول الله يختاره واحد هو المتكلم، يعني المتكلم عن هذه الطائفة. وبالتالي رجعوا، فرجع الناس وكلموا عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا. يبقى نجد العرفاء كل واحد يبقى عن مجموعة عن قبيلة عن بطن يأتي ويقول يعني أن القوم قد طيبوا ذلك وأذنوا، يبقى أذنوا في أن ترد هذه السبايا. يبقى نقول إن هم يبقى تبرعوا بهذه، كأنهم تبرعوا أو تصدقوا أو إن هم تنازلوا عن حقوقهم في تلك السبايا، هذا حقهم. زي بالضبط كده لما نيجي نتكلم عن الوصية، يبقى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وكذلك أيضا الوصية بالثلث، يبقى الوصية بالثلث ما كان زائدا على الثلث يبقى ده موقوف على إذن الورثة، هذا موقوف على إذن الورثة. نقول إن الميت له الحق أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته، الميت أساسا له الحق أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته، يبقى لذلك أوصى إن مات أن ذلك المال يذهب إلى كذا وكذا. لا وصية أساسا لوارث، إن أوصى لوارث فعند ذلك نقول لا وصية لوارث، ولكن هذه الوصية إن كانت بأزيد من الثلث أو كانت لوارث يبقى نقول إنها موقوفة على إذن الورثة، حقهم ده. يبقى الورثة قالوا يعني نمضي هذه الوصية، يبقى حقهم أساسا، وإلا لو رفضوا يبقى نقول وصية هتنفذ بالثلث، وما زاد على ذلك يبقى لا يتم تنفيذه. يبقى ده حق الورثة، حق الورثة، لكن هم لما قاموا تنفيذها يبقى ده حقهم أساسا ما زاد على الثلث. يبقى نقول رجل قال شطر ذلك المال ينفق بكذا وكذا من بعد موتي، يبقى أوصى بكده، يبقى نقول له والله هو ليه حق التصرف في الثلث، وما زاد على الثلث اللي هو السدس بقى الزائد ده يبقى نقول ده حق الورثة، حق الورثة. إن أذنوا في ذلك يبقى على ذلك نقول يبقى كأنهم تنازلوا عن ذلك المال، إن لم يأذنوا بذلك فهذا حقهم، لا يلاموا على ذلك الأمر، لا يلاموا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو إن اللي حيدفع ذلك الأمر أو يتنازل عنه عن طيب نفس يبقى فبيعه نعمل، والذي حيدفع ذلك عن طيب نفس ولكن أراد العوض يبقى عند ذلك حيعوض بأي مال يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وأيضا قلنا عشان ده حق أساسا، عشان حق، وبالتالي قال إن هو نحن لا ندري من أذن في ذلك ممن لم يأذن، فقال إن هم يختاروا النقباء والعرفاء، وبالتالي هؤلاء يرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء القوم من أذن بلا عوض ومن أذن بالعوض. قلنا لأن دي مسألة حقوق، هذه مسألة حقوق، وبالتالي أيضا فيها بيان يعني أن الحق أيضا لابد أن يكون أن يرد إلى أصحابه، وصاحب الحق هو أولى الناس بذلك التصرف، وأن يتصرف في ماله عن طيب نفس كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه القصة أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء أو تمسك بشيء من هذا الفيء فإن له بي علينا 6 فرائض. من أول شيء يفيء الله تعالى علينا، ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامي، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع إصبعي إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برزعة لي. قال: أخذت هذه لأصلح بها برزعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها. ونبذها. بيذكر هنا أيضا استكمالا لهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، السبايا، يبقى السبايا، قال: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا 6 فرائض. من أول شيء فيه الله تعالى علينا، ثم دنا وأخذ من بعير، أخذ وبرة من سنامي، أخذ كده شعرة، فتلة من الشعر من سنامي، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا. بيبين كده حكم الغنيمة، وإن الغنيمة لا يختص الإنسان من الغنيمة بشيء لنفسه، وإلا ده غلول كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ليس هناك حق للإنسان أن يختص نفسه بشيء من الغنائم قبل التقسيم، يبقى قبل التقسيم ممنوع، إلا الطعام كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. والطعام أيضا يعني له صورة معينة، يعني إمتى يكون يحل له أن يأكل من طعام الغنيمة قبل تقسيمها، هنعلم ذلك الأمر. لكن لا يجوز للإنسان أنه يخص نفسه بشيء من أموال الغنيمة قبل التقسيم، قبل التقسيم. وبالتالي مع أن لي حق، هو يبقى الغنم ده أو الغازي ده له حق في الغنيمة، لكن ده حق على المشاع، حق على المشاع، ليس له الحق إلا بعد التقسيس، يبقى بعد التقسيم والتقسيس. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمر ليس فيه نوع من أنواع الاستهانة، فيش نوع من أنواع الاستهانة بذلك الأمر حتى لو كان حقيرا. إحنا ممكن نحقر هذا الشيء، ولكن لابد أن إحنا ننظر يعني ماذا قال الشارع في المسألة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالعبرة ليست بوزن الأمر عندنا، ولكن وزن ذلك الأمر عند الله تبارك وتعالى. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للقوم يعني ذلك الحق، وأيضا عظم الغنيمة، عظم الغنيمة. فأخذ وبر من سنامي، سنام البعير، شعرة، وقال: أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، حتى الوبرة ليس لي الحق أن أخذ الوبرة دي قبل التقسيم، ورفع إصبعي إلا الخمس، حقي أساسا في الخمس كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، 4 أخماس الغنيمة حترد على الغازين، والخمس يقسم كما بيّن الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال أن هو يبقى الغنيمة بتقسم إلى 5 أخماس، يبقى خمس بيقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، و4 أخماس الغنيمة ترد على الغازين. فقال لهم يعني إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، حتى الوبرة دهية، ورفع إصبعي إلا الخمس. قال: والخمس مردود عليكم، يعني الخمس أساسا مش بيختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده أساسا فيه سامر ذي القربة، اليتامى، المساكين، وهكذا. قال: فأدوا الخياط والمخيط، أدنى الأشياء، يأدوا أدنى الأشياء. فقام رجل في يده كبة من شعر، يبقى معاه كده كبة من شعر، يبقى بعض الشعر، وقال إن هو العلة أخذها ليه، يبقى أخذ غزل الشعر ده ليه. قال: أخذت هذه لأصلح بها برزعة لي، حيصلح بها رحل البعير، يبقى أخذ الشعر ده من البعير عشان يصلح بها رحل البعير اللي عنده، فأخذ كبة من إيه؟ من هذا الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه بيقول أنا أخذت دي يأذله، فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. النصيب اللي ليا فيه يبقى ده مش حق خالص ليا، أنا ليا فيه نصيب. يقول له مثلا ده يبقى الكتة اللي خدها دي الخمس بتاعتها بيرد كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والخمس ده أساسا بيقسم إلى 5 أسهم أيضا، منها سهم لله والرسول، فلذا وسهم لذي القربة. فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب حقي في الجزء ده أتركه لك، يعني كأنه يقول أنا غير ما أذلني إن أنا إلا أن أتكلم في حقي فقط، أما باقي أساسا الغزل ده باقي الشعر ده فده في نصيب للغازين، فإذا نقول أنا حقي أنا بتنازل عنه، لكن حقوق الآخرين يبقى لا أستطيع أن أتنازل عن حقوق الآخرين، وبالتالي أن أنا لست وكيلا عنه ولا نائبا عنهم. فلذلك قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، يعني خلاص إحنا نتنازل عنه. فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذا، يعني الأمر كده، فعند ذلك تركها. قلنا بيان طبعا لعظم مسألة الغنيمة وعظم أيضا الغلول، وإنه في أدنى الأشياء، وطبعا معلوم يعني قصة ذلك الغلام الذي دخل النار في شملة، يبقى شملة أخذها قبل تقسيم الغنائم، على الرغم إن إحنا أساسا ليه حق، يعني ليه حق، يعني لو أخذ شيء من الغنيمة قبل التقسيم هذا طبعا لا يطبق عليه حتى السرقة، لأنه أساسا ليه حق، ففي شبهة، يعني ليه حق في ذلك المال، بل مال المشاع، لأن ده مال مشاع هو ليه نصيب، قلنا النصيب أساسا مع التقسيم أكثر بكثير مما أخذ من هذه الغنيمة قبل التقسيم، لكن مع ذلك ليس له الحق في أن يخصص نفسه بشيء يعني قبل التقسيم. يبقى الكلام ده بعد ما يقسم الإمام يبقى له الحق في أن يستمتع بذلك الشيء، أما قبل ذلك فليس له الحق في هذا الأمر. ثم ذكر بعد ذلك قال في هذه المسألة دليل على أن الإمام مخير في الأسارة البالغين إن شاء من عليهم وأطلقهم من غير فداء، وإن شاء فداهم بمال معلوم، وإن شاء قتلهم، وإن شاء قتلهم. قال يفعل ما هو أحظ للإسلام وأصلح لأمر الدين. احنا بينا أن مسألة التصرف في الأسارة ده هذا حق للإمام، التصرف في الأسارة ده حق للإمام، يبقى حيمن عليهم بفداء، يبقى يمن عليهم يتركهم يعتقهم إما بفداء أو بغير فداء، وأيضا قد يأمر بقتلهم، قد يأمر بقتلهم. كل ذلك لما يجي يأخذ القرار في المسألة ينظر الأحظ للإسلام والأصلح لأمر الدين. قلنا لأن الإمام لا يتصرف لشخصه ولا لنفسه، ولكن الإمام نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، وبالتالي لابد أن ينظر أين المصلحة، في مصلحة الدين، في مصلحة الإسلام، في مصلحة الأمة، يبقى قراره بيؤخذ بناء على هذا التصور، قراره بيؤخذ بناء على ذلك التصور. يبقى لو كان الأحظ للإسلام والأصلح لأمر الدين هو قتل هؤلاء، قتل هؤلاء، ولأن قتلهم حيحدث نوع من أنواع يعني الرعب في قلوب الكفار، قتلهم قد يدفع الكفار إلى الدخول للإسلام، فيبقى في موازنة عند الإمام، موازنة. لذلك في اختيار الإمام ليه صفات بيختار على أساسها الإمام، يعني الإمام بيختار ليه صفات معينة، وبالتالي هنجد أن الإمام يصل في العلم لرتبة الاجتهاد. يبقى بالنسبة للعلم قلنا طبعا ده يعني من الصفات الأساسية، يبقى من الصفات الأساسية، شروط الأساسية في اختيار الإمام العلم، وإن الإمام بيصل إلى رتبة الاجتهاد، إن قصر عن هذه الرتبة يبقى لابد أن يكون له مجلس مشورة، لكن نقول لابد أن يكون عالم بالأحكام، لأنه يعني نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، فلا بد أن يكون علم دقيق بالأحكام، بل قد يصل إلى رتبة الاجتهاد. إن قصر الأمر عن ذلك يبقى لابد لكل مجلس مشورة. فنقول القرار اللي بياخده يبقى ده مش قرار والرأي تبع الهوى أو قرار فيه مصلحة شخصية وغير ذلك، لا، يبقى مصلحة الأمة، وكذلك الحظ للإسلام، كان الحظ القتل يقتلوا، يعني يقتلوا، قلنا عشان يبقى حيحدث نوع من أنواع الرعب في قلوب الكفار، قلنا حتى يعني لا يقوم الكفار بالهجوم على المسلمين أو العدوان على المسلمين، يبقى ده يبقى فيها صورة من صور الردع، فحسب ما يرى الإمام، حسب ما يرى. ونقول قد يمن على بعض الأسارة بإطلاق سراح هؤلاء دون أن يأخذ فداء، وقد يأخذ فداء، كل ده على حسب ما يرى الإمام وحسب الأحظ للأمة، الأحظ للأمة والأحظ للإسلام وأصلح لأمر ذلك الدين. وبالتالي هذا هو العمل كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله، عمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الإمام يمن على من شاء من الأسرار ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. يعني بدأ العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الإمام أن يمن على من شاء من الأسرار ويقتل من شاء منه ويفدي من شاء. يبدأ كله مرجعه إلى ذلك الإمام على حسب ما يرى من المصلحة، وأن الإمام هو نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام. ثم بيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم، باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. لا معنى الكلام ان الامام لما بينتصر على العدو يبقى عند ذلك لا يقوم بجمع الجيش ثم يمضي قافلا الى بلدته، ولكن بيمكث في هذه المكان في ارض المعركه بيمكث فتره زمنيه، بيمكث فتره زمنيه. ولذلك قال باب في الامام يقيم عند الظهور على العدو، لما يظهر على العدو ينتصر عليهم يقوم بعرصتهم. ثم ذكر الرواية عن أنس بن مالك عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثا. يبقى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثا، بساحة المعركة يقيم بها ثلاثا. قال ابن مثنى إذا غلب قوما أحب أن يقيم عرصتهم ثلاثة، يقيم ثلاثة ليالي قلنا في ذلك المكان. يبقى ده أيضا كان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظهره الله عز وجل على عدو من الأعداء. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.